حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وهذا اللقاء مع حديث التراث، والذي نستمع فيه اليوم إلى صوت واحد من كبار علماء الأزهر الشريف، إنه العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. ولد الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي في 16 من شهر إبريل عام 1926 في محافظة دمياط. حصل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، ثم عمل مديرا بالإنابة للمركز الإسلامي في لندن عام 1964، ثم مراقبا عاما للشؤون الدينية بالإذاعة الموجهة عام 1978، ثم أستاذا بكلية أصول الدين، ثم عميدا لكلية الدعوة الإسلامية عام 1986. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، وهو يحدثنا تحت عنوان استمرار روح رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج المسلمون من تجربة الصوم وقد اكتسبوا نماذج من السلوك وأنماطا من الأخلاق زودتهم بزاد وافر من الصبر على المشاق ومواجهة الصعاب والمقدرة على مواجهة أهواء النفس والتغلب على شهواتها والاستعداد للتضحية بالكثير في سبيل القيم والمثل والأخلاق التي تحيا بها الأمم وترقى الجماعات. ولا شك أننا شهدنا على مدار الشهر الماضي صورا مضيئة للسمو الإنساني وقدرا مشتركا من الاستعداد لتحمل المسؤوليات والنهوض بالأعباء بين الأجيال المختلفة، وهذا في حد ذاته أمر جميل ومسلك محبب. ولكن الأجمل من ذلك والأجدى في نفع الأمم ومسيرة المجتمعات أن يصبح ذلك منهجا متبعا والتزاما تأخذ الأمة به نفسها في مسيرة حياتها وتطبقه على مدار العام في تعاملها وعملها وإنتاجها وتعاونها على الصالح العام الذي يعود بالخير على الأفراد والجماعات. إذا ما تحقق للأمة ذلك أدركنا حقا أنها قد استوعبت الدرس الذي أراده الله لها من الصيام حتى تكون أمة جديرة بالاحترام مؤهلة لحياة كريمة. غير أننا نلاحظ أن السواد الأعظم لا يلبث أن ينفلت من هذه القيم العليا بمجرد أن ينسلخ الشهر الكريم، وفي هذا ضياع للأثر الطيب الإيجابي من هذه العبادة التي جعلها الله تدريبا للوصول إلى درجة الرقي الإنساني. ومن واجب المسلمين أن يفتحوا أعينهم وأن يكونوا على وعي لما يراد بهم، وأن يتخذوا من رمضان ومن أخلاقه منطلقا يتزودون به على مدار العام حتى يتحقق فيهم قول ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان استمرار روح رمضان حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. مستمعي الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.